بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الذين أوضحوا للناس سبيل الحق، مصابيح النور الذين أضاءوا للمسلمين طريقهم وبصروهم بسنة نبيهم الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واجزل لهم عنا الأئمة الأعلام خيرا يا رب العالمين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع حلقاتنا حول الأئمة الأعلام. والحديث موصول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكانت له مؤلفات كثيرة. حتى نعرف مكانة الإمام الشافعي دعونا نقف وقفة على كتبه ومؤلفاته. فمع كثرة تنقله من بلد إلى بلد، فكان في كل بلد يؤلف، وكان أيضا يتكلم ويملي على تلاميذه، وتلاميذه يكتبون. وانتقل بين الحجاز والعراق ومصر، بعد أن كان في اليمن كذلك، ففي كل قطر وخاصة من هذه الأقطار الثلاثة، الحجاز والعراق ومصر، كانت له مؤلفات، وكانت له مجالس علم، وكان له تلاميذ ينقلون عنه، وجمهور يناقشونه ويحاجونه ويرد عليهم ويناظرهم ويناقشهم، وكان الناس تكتب وتدون. هذه المحاضرات حولت إلى كتب، بعضها ألفها بنفسه وبعضها نقلت عنه، وفيها جوانب عديدة وفروع كثيرة في اللغة، في الأدب، في السيرة، التاريخ، الحكم، الطب، بل حتى له كتاب في هوايته وهو صغير، وهو الرمي. ولو وصلتنا جميع طبعا هذه الكتب لكان ثروة عظيمة جدا، لكن كثير من هذه المؤلفات والكتب اندثرت للأسف، وخاصة لما فتح المغول وسيطروا على عاصمة الإسلام في ذلك الوقت بغداد، وأغرقوا كتب المسلمين في النهر، فاندثرت أعداد كبيرة وكنوز عظيمة. حتى إن ياقوت الرومي يحصي للإمام الشافعي 147 كتابا. طبعا لما يقال كتاب، بعضها كتاب فعلا وبعضها كتيب، لكن يسمونه كتاب. والإمام الجليل ابن حجر يشير إلى مؤلفات الإمام الشافعي فيلخصها ويرويها عن ابن حجر البيهقي، فيقول: من كتبه الرسالة القديمة، ثم الرسالة الجديدة، وكتاب اختلاف الحديث، وجماع العلم، وإبطال الاستحسان، وأحكام القرآن، وصفة الأمر والنهي، واختلاف مالك والشافعي، واختلاف العراقيين، والاختلاف مع محمد بن الحسن، وكتب السنن، وكتاب المبسوط، والمنثورات. ويشير الرازي إلى كتاب عظيم وهو المسند، مسند الشافعي، ويقول عنه: كتاب مشهور في الدنيا. إذن في جمع الأحاديث كان له كتاب، وله كتاب عظيم يسمى الحجة، وجمع فيه ما أفتى به وحصيلة مناقشاته لما كان في العراق، وصار هذا الكتاب متداولا بين العلماء. ومن من درس على هذا الكتاب وتلقى منه الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني وأبو ثور والكرابيسي رحمهم الله جميعا، وفيه المذهب القديم من مذهب الشافعي لما كان في العراق. تعرفون الشافعي لما انتقل إلى مصر غير بعض أقواله وبعض آراءه، فسمي مذهبه في مصر المذهب الجديد، وفي العراق المذهب القديم. وكان لذلك هذا الكتاب يسمى الحجة، وله اسم آخر يسمى الكتاب البغدادي، لأنه ألف أو كتب في العراق في بغداد. يقول الشافعي: اجتمع علي أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة، يعني أقول رأيي فيما كتبه الأحناف المذهب الحنفي، فقلت: أصبروا يعني حتى أنظر في كتبهم، أنا ما أستطيع أكتب وأرد عليهم ولا أألف رأيي فيهم إلا أن أتمكن من مذهبهم. يقول: فأمرت فكتبت لي كتب محمد بن الحسن. محمد الحسن طبعا هو المؤلف الرئيسي في المذهب الحنفي، فجمعت لي كتب محمد بن الحسن، يقول الإمام الشافعي، شوفوا الكلمة العجيبة، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها، درسها وتعمق فيها إلى أن حفظ كتب الأحناف، ثم يقول ثم وضعت الكتاب البغدادي. عندها ألف رأيه الفقهي والذي يرد فيه على بعض قضايا الأحناف. طبعا هذه الكتب بعضها دخل في بعض، وبعضها تعرفون مع النقل وكذا، واحد يضع كتاب ويحط معه كتاب آخر، أو ينقل فصل من كتاب ويحطه مع فصل آخر، فنقلت بصور مختلفة، ولذلك كثر عددها. لا ما يعني قد يكون في مبالغة أن يكون 147 كتاب، لو أحصيناها يمكن نجدها أقل، لأن في بعض الكتب مكرر أو بعض الفصول مكررة. وللإمام الشافعي كذلك كتاب عظيم، هو كتاب السير، ويعني فيه قضايا التاريخ والسير، وله كتب عظيمة جدا. لكن من أهم الكتب التي للإمام الشافعي هو كتاب الأم، وسمي بهذا الاسم لأنه يعتبر بمثابة الأم لفقه الإمام الشافعي. كل كتب الإمام الشافعي، فقه الشافعي، يرجع إلى هذا الكتاب. كتاب الأم جمع ما في الكتب الأخرى تقريبا، فكأنه كان أما لهذه الكتب. وسنفصل قليلا فيما بعد عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الأم. ومن كتبه العظيمة كذلك كتاب الرسالة، والرسالة هو أول كتاب في أصول الفقه. لأهمية هذين الكتابين سأرجع لهما بعد قليل أفصل فيهما. لكن من كتبه المهمة أيضا كتاب اختلاف مالك، ويشرح فيها الاختلافات بينه وبين أستاذه الإمام مالك. طبعا هو لم يكتب هذا الكتاب إلا في مصر، لما تمكن من العلم وتمكن من الجوانب الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية، فعندها تجرأ أن يكتب هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب لما ظهر أحدث ضجة رهيبة جدا، لأن مصر كانت في ذلك الوقت حصن من حصون المذهب المالكي. أنا ذكرت لكم لما تكلمت عن مذهب الإمام مالك كيف أن تلاميذ الإمام مالك الكبار، بل أهم ثلاثة من تلاميذ الإمام مالك، ذهبوا إلى مصر وعاشوا في مصر. وكان أشهب ابن عبد العزيز تلميذ الإمام مالك لما ظهر هذا الكتاب، كتاب اختلاف مالك، كان أشهب ما زال حيا. فالإمام الشافعي تعرض لهجوم شديد من قبل المالكية بسبب هذا الكتاب، وحدث له كثير من الأذى في اختلافه مع أستاذه الإمام مالك في موطن المذهب المالكي مصر في ذلك الوقت. ثم للإمام الشافعي كذلك كتب أصغر أو كتيبات أو بعض فصول، هي الصيام، الصداق، الحدود، الرهن الصغير، الإجارة، الجنائز، وتحوي المسائل التي رجع عنها الإمام الشافعي، غير فيها رأيه. ولذلك كان لما انتقل إلى مصر وبدأ يحاور علماء ويستنبط أشياء جديدة ويتعلم أشياء جديدة، رأى أن بعض آراء القديمة ليست صوابا، فأمر بتحريق الكتب اللي سابقة التي خالفت هذه الكتب الجديدة. إذن نحن نتحدث عن إمام عظيم، مؤلف كبير، وأيضا حريص على الحق، يعني ما أحرص فقط أن ينتشر له كتب ويزداد عدد كتبه. لما غير فقه أمر بتغيير الكتب القديمة وإحراقها. قبل أن أنتقل إلى كتاب الأم وكتاب الرسالة ومذهب الإمام الشافعي وتلاميذ الإمام الشافعي، أحب أن أقف وقفة بسيطة هنا وأقول انظروا يا إخواني، انظروا يا أخواتي، هذا إمام جليل، عالم مستنبط، غير آراءه لما رأى الحق في غيرها. هذه إشارة ولمحة لمن يعاند ويصر على رأيه ويعتبر أنه الحق الذي ليس حق سواه. لينوا كما لان الإمام، لأنكم قد لا تكونوا على صواب كامل. هكذا يكون الإنسان حليما سمحا حتى في التعامل الفقهي. وأحببت في هذا اللقاء أن أقف وقفة مع كتابين هما من أعظم كتب المذهب الشافعي ومن أعظم موروثاتنا عن الإمام الشافعي. أما الكتاب الأول فهو كتاب الأم، هذا الكتاب يضم فقه الشافعي ومذهب الشافعي، كتاب كبير يقع في 7 مجلدات مطبوعة، كتاب ضخم 7 مجلدات، فيه دقة وتفاصيل وشمول. وحقيقة هذا الكتاب أنه مجموعة كتيبات ومسائل ألفها الإمام الشافعي أو أملاها، فلما تنقل الأمر بالشافعي من مكان إلى مكان ثم استقر أخيرا في مصر جمع كل هذه المؤلفات وأملاها على صاحبه وتلميذه وخادمه الربيع ابن سليمان. ولذلك سمي هذا الكتاب الأم، لأنه بالنسبة إلى باقي كتب الإمام الشافعي كالأم بالنسبة لأولادها، هو المرجع بالنسبة لكل قضايا الفقه الشافعي. فمن يريد دراسة الفقه سواء الشافعي أو غيره لا يستغني عن دراسة الأم. كل من يريد أن يفهم قضايا الدين حتى في قضايا العقيدة، لكن أساسا في قضايا العبادات والمعاملات والحدود والأحوال الشخصية، فلا يستطيع إلا أن يرجع إلى هذا الكتاب، لأنه أصل عظيم من أصول هذا الدين في ناحية الفقه. وهذا الكتاب في نظامه مؤلف على منهج أبي حنيفة من قبل. أبو حنيفة وهو أول من دون الفقه حين خشي عليه أن يضيع جعل له أبوابا، فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة، لأنه يعتقد أو يعني قال الطهارة والصلاة هو أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب على الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فبدأ بالطهارة ثم انتقل إلى الصلاة، فهي بداية العمل. فإذا الفقه يتكلم عن العمل، العقيدة تتكلم عن الفكر والمبادئ. فلما كان كتاب عن الفقه يتعلق بالعمل، وأهم الأعمال الصلاة، وأهم ما نبدأ به الصلاة أن نتوضأ ونتطهر، فبدأ بالطهارة. ثم انتقل أبو حنيفة إلى باقي العبادات، ثم المعاملات، ثم المواريث إلى آخره. منهج كتاب الأم هو نفس منهج أبي حنيفة بشكل كبير، وطبعا لا بأس بذلك. فالإمام الشافعي يقر بذلك ويقول: الناس أو العلماء عيال على أبي حنيفة في الفقه. كلنا في النهاية نعتمد في قضايا الفقه على الإمام أبي حنيفة. الشافعي قسم الأم إلى أبواب كبيرة، وسمى كل باب من هذه الأبواب أو الفصول سماه كتاب. فبدأ بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وفصل في الطهارة والصلاة والفرائض والنوافل والصلوات الخمس والجمعة والسنن والعيدين والخوف والكسوف والاستسقاء والجنائز، بدأ يفصل تفصيل، وكل ما يتعلق بالصلاة من شعائر وأركان. ثم الكتاب الثاني عن الزكاة، لأنها الفرض الثاني بعد الصلاة، فتناولها بدقة وتفصيل وشمول، وما كاد يترك أمر من قضايا الزكاة إلا فصل فيها، فتكلم عن زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة الحلي وزكاة المعادن وزكاة الفطر والصدقات والغنم والبقر والزرع والتفصيل. ثم انتقل من الزكاة إلى الصيام، وتحدث عن الصيام والهلال ورمضان والتطوع. ومنها انتقل الإمام الشافعي إلى الحج، في باب أو كتاب طويل دقيق فيه تفصيل شديد، فبين أنواع الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والتروية والتشريق والحلق والتقصير والتضحية والرجم والطواف والإفاضة والوداع والحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة. يعني دخل في تفاصيل دقيقة، نحن نظن أن هذه الآن بدأ يفصلون فيها، لا، كل هذه التفاصيل من ذاك الوقت الإمام الشافعي كاتب فيها بتفصيل دقيق. ثم أيضا في مناسبة هذا الأمر تكلم عن موضوع تحريم الصيد على المحرم، وتكلم عن موضوع الصيد والذبائح، ومنها انتقل إلى قضايا النذر. ثم انتقل في كتاب رئيسي آخر بعد ما انتهى من قضايا العبادات إلى البيوع، أنواع البيع والربا وأحكامه، ويعني الفرق بين البيع والربا وأنواع البيوع الحلال وأنواع البيوع الحرام، فصل في هذا تفصيل عجيب. ثم انتقل إلى كتاب المواريث والوصايا والجزية والقتال والجهاد، ويعني فصل في هذه القضايا أيضا بشكل تكلم عن المعاملات بين الأمة الإسلامية وغيرها وبين المسلمين إذا اختلفوا فيما بينهم وحدث بينهم قتال وقتال البغي إيش أحكام هذه القضايا. ثم انتقل إلى الحديث عن النكاح، كتاب النكاح، الزواج والطلاق والعدة والصداق والمهر، يعني تفاصيل هذه القضايا. ثم انتقل إلى الحديث عن الحدود والديات والقاضي والقضاء. إذن نحن نتحدث عن فقه شامل عجيب، نحن نتحدث عن تغطية كاملة لما يحتاجه المسلم في فهم هذا الدين من الناحية التشريعية، ليس كتاب عقيدة وليس كتاب أصول، وإنما كتاب فقه شمولي دقيق، وليس فقط مسائل بسيطة هنا وهناك، وإنما تفصيل في 7 مجلدات للفقه الإسلامي. هذه كنوز تركها لنا الإمام الشافعي رحمه الله، وصار العلماء من بعده يعتمدون عليها ويرجعون إليها.